لكن الربابة بتغنيه. وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعين. على الربابة يا سادة يا كرام، هنبدأ بالسلام ونصلي على الرسول طه خير الأنام. هنقولها على الربابة، خد بالك من الديابة، خليك نبيه مفتح، لا تصيبك الإصابة، وعالدنيا السلام. صاحبك صاحبك حبيبك، حرس ما تخونوش، فيه ناس الطيبة فيهم وناس زي الوحوش، وناس تبان بريئة لكن ما بيرحموش، ماشيين ويا الحرام. امسك دايما يمين وبلاش عكس اتجاه، مش قصدي عالسواقة، انا قصدي في الحياة. انت بتسوق حياتك، خليك ماسك الزمام. ونختم بالصلاة على احمد الرسول، وعيد تاني واقول طه خير الانام. وفي الختام لكم التحية والسلام يا أهل مصر الكرام. على الربابة، أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.